واهلي كي غرقي كسقصة كله ولا غير نراتي غدي تفتا اللي كنيرة نيرة كل فربي بلا وانتنا ايقا كدي ماغل عقل سودي غدي توني لا وقار في اللون يكو غيرا نقيكي سقسا هالنجم الكورة تدوني سقيكي حنا يسوري صبروني نويوي يسدى الحبي يسنو رفلا سيدي يسنو رفلا أنا يا حبيب ريدي تونس مو الغربي يسنو رفلا سيدي يسنو رفلا نكي تيري تلاقيت نغور نصني الكتوبي داغي اسمو مربي ديكا يعني رضا القلب وراك مصطارة تيتو نبدو